سائلة ميم عين، استعرضنا بعضا من أسئلتها، وتقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، ما حكم الصلاة بالقفازات؟ لا حرج، لا قفازين، لا لا اذا كانت هي محرمه لا حرج، إذا كانت ليست بمحرمة. اما اذا كانت محرمه لا تلبس قفازين. طيب.